الأزمنة والمواقيت. وقتها الصباح. صبح. الظهر. ظهر. بعد الظهر. بعد الظهر. المساء. شاب. اليوم. امروز. الليلة. امشب. منتصف الليل. نصف شب. أسبوع. هفتة. الاثنين. دوشنبه. الثلاثاء. سه‌شنبه. الأربعاء. چهارشنبه. الخميس. پنجشنبه. الجمعة. جمعة. السبت. شنبه. الأحد. يكشنبه. شهر. ماه. سنة. سال. قرن. قرن. ساعة. ساعت. دقيقة. دقيقة. ثانية. ثانية. نصف ساعة. نيم ساعت. ربع ساعة. ربع ساعت. فصل. فصل. شتاء. زمستان. ربيع. بهار. صيف. تابستان. خريف. تابستان.